فقدير العزيز

وهو اللطيف الخبير قد جاء تدركه لحظة وهو يدرك لحظة وهو اللطيف الخبير وهو يدرك لحظة وهو صدق الله العظيم.